راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. أيها الأحبة في الله، نواصل الحديث عن الغلو في الصالحين. ويقول قائل: ما هي المصادر التي جعلت الغلاة يقعون فيما وقعوا فيه من الغلو في الصالحين بتعظيم قبورهم، ومن صور الغلو في الصالحين اتخاذ القبور مساجد، ثم بعد ذلك توجهوا بالدعاء والذبح والنذر لأولئك الموتى؟ ما هي مصادرهم في هذه الأمور؟ مصادر الغالين في قبور الصالحين مصادرهم إما منامات، رأى في المنام أن ذلك الولي الصالح ظهر في البقعة الفلانية، فقال: طالما أنه ظهر لي في البقعة الفلانية، إذن تلك بقعة مباركة، إذن هو يأمرني أن أبني في ذلك المكان مسجدا، لأنه ظهر لي مرة أو أكثر من مرة في تلك البقعة. ثم يعني يضع يعني مثل القبر، ويقول للناس أن هذا قبر فلان، وهو يعلم أنه قبر في مكان آخر، لكن يقول: طالما أنه ظهر لي هنا فهذه بقعة مباركة. فهي يعني أشبه بالمنامات، منامات هكذا. مصادرهم: ما مصدرك؟ قال: رأيت في المنام. أو يعني الذي دفعهم لذلك الغلو يعني حكايات مزعومة، يحكى أنه كان كذا وكذا، أو تكون حكايات صحيحة لكنها من الشيطان. مثلا يظهر له في بقعة ما ذلك الولي ويقضي له حاجته، أو يراه يطير في الهواء أو كذا، وهو في الحقيقة إنما رأى شيطان تمثل له في صورة ذلك الرجل الصالح، وأنه يطير في الهواء أو أنه يسير على الماء أو أنه يقدم له حاجة، فيفتن بذلك فيتوجه لذلك الولي الصالح بالدعاء والذبح والنذر وهكذا. أو أحاديث مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، مثل حديث: إذا عيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. هذه حديث مكذوبة، هذه مصادرهم. ليس مصدرهم، وهذا لا يمكن أن يكون، ليس مصدرهم كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أو إجماع، ليس هذا، ليس من المصادر البتة، إنما هي منامات أو حديث مكذوبة أو حكاية مزعومة أو حكاية صحيحة لكنها من عمل الشيطان. هذه مصادر القبور القبورية. أريد أن ننبه يا إخوان إلى الطريقة المثلى في الحوار مع هؤلاء. سنذكر الطريقة الوقائية، كيف يحصن الإنسان نفسه من شبهات الغلاة في القبور، الغلاة في الصالحين، وأن هؤلاء الصالحون يقضون الأمور وينفعون ويضرون، وأن الإنسان إذا توجه إليهم بالدعاء والذبح والنذر قضيت حاجاته. ماذا يصنع حتى يقي نفسه من شبهاتهم؟ حتى يقي الإنسان من الشبهات إذا طرحت عليه هذه الشبهات، هذه الأمور المتشابهة، لأن أحيانا الكلام مخلوط حق بباطل فيشتبه عليك، والنص قد يفهم منه أنه يتحدث عن الدنيا وهو أصلا يتحدث عن الآخرة، لكنه يحتمل الأمرين، يحتمل أن يكون عن الدنيا ويحتمل أن يكون عن الآخرة، يحتمل أن يكون في حياته ويحتمل أن يكون بعد مماته. هذه النصوص المتشابهة، هذه القواعد التي يقولها أو الكلام الذي يقوله هو متشابه في حق وفي باطل، ما هي الطريقة المثلى حتى يحصن الإنسان نفسه من شبهات القبوريين؟ الطريقة المثلى أن ما اشتبه عليك رده إلى المحكم البين من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه قاعدة قرآنية، رد المتشابه إلى المحكم، هذا سبيل أهل الإيمان وأهل التوحيد الخالص. ورد المحكم إلى المتشابه وجعل المتشابه هو الأصل ويفسر المحكم في ضوء المتشابه، هذه طريقة الذين في قلوبهم زيغ. قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. إذن أصحاب الذين في قلوبهم زيغ هم الذين يبحثون عن المتشابهات، ثم يجعل المتشابه أصل لأنه يوافق هواهم، يوافق معتقدهم، يوافق بدعتهم، فيجعلون هذا المتشابه أصل، ثم إذا جاءت الأمور المحكمة فسروها وأولوها في ضوء المتشابه. قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منهم فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. الأصل أن تحذر هؤلاء الذين يطرحون هذه الشبهات، لكن إذا ابتليت بهم وطرحوا عليك هذه الشبهات فجاوبهم الجواب المجمل. ما هو الجواب المجمل؟ تقول ما تقولونه إن كان هذا آية أو هذا نص، إن كان آية طرحوا عليك آية تقول هذا حق كلام الله، وإن كان حديث وأنت لا تعرف معناه أو قد لا تعرف درجته تقول كلام الله وكلام رسوله حق. لكني أعلم علم اليقين أن كلام الله وكلام رسوله لا يتناقض ولا يضطرب وليس فيه اختلاف، فهذا المتشابه أنا أفهمه، يعني الذي يقول له أكثر من معنى وفي من تلك المعاني معاني باطلة، تقول له هذا الكلام حق، لكن أنا أفسر هذا المراد بهذا المتشابه أفسره في ضوء ما أحكم لي من شريعة الإسلام، الكلام الواضح البين أنا أفسر هذا المتشابه في ضوء هذا المحكم. فإذا فعلت ذلك فأنت انتهشت منهج الحق والمنهج الصواب، منهج الراسخين في العلم، منهج أهل السنة والجماعة، وهو تفسير المتشابه في ضوء المحكم. أريد أن أفصل في هذه القاعدة قليلا حتى نعرف ما معنى الإحكام وما معنى التشابه. هناك إحكام وتشابه عام وهناك إحكام وتشابه خاص. نبدأ بالإحكام والتشابه العام. مثال: قال الله سبحانه وتعالى: ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هذا إحكام عام، وهذا وصف للقرآن بأن القرآن كله محكم. فقول بأن القرآن كله محكم ألف لام راء كتاب أحكمت، هذا معناه أن القرآن محكم بمعنى متقن، فمعنى الإحكام العام معناه الإتقان، فالقرآن كله محكم كله متقن. نأخذ فاصل ثم نعود إليكم مرة أخرى. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. إذا كنتم ثلاثة

وهكذا إذا كان فيه عدد، إذا كان هذا فتحرير رقبة مؤمنة، هذا إحكام خاص يعني لا يحتمل أكثر من قول. ووصف القرآن بأن بعضه متشابه، تشابه خاص يعني يشابه الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر، يشتبه على بعض الناس أنه هو أو هو مثله، فهذا يسمى التشابه الخاص، وهو الكلام المجمل الذي يحتمل أكثر من معنى. طيب عندنا إذن كلام محكم بين لا يحتمل إلا قولا واحدا، وعندنا كلام متشابه يحتمل أكثر من قول. الذين في قلوبهم زيغ يأتون إلى الكلام المجمل الذي يحتمل أكثر من قول، ويأتون إلى أقوال ليست هي المرادة إنما توافق الهوى، ويجعلون ذلك القول الذي يمكن أن يحتمله هذا الكلام، وقد يكون احتمالا بعيدا، لكن ضمن هذه يبحثون عن هذه المتشابهات ويأخذون بها. طيب والكلام الحق الواضح الذي لا يحتمل إلا شيئا واحدا يفسرونه بما يوافق ذلك الذي اختاروه من المتشابه، فيجعلون المتشابه محكم ويجعلون المحكم متشابه يفسرون في ضوء المتشابه. أما أهل السنة والجماعة لا، طريقتهم لا، الكلام الواضح البين الذي لا يحتمل إلا قولا واحدا هو المعتمد، والكلام الذي يحتمل أكثر من معنى يعني ما هو المعنى الحق؟ المعنى الحق في هذا المجمل الذي يحتمل أكثر من معنى الحق هو الموافق لذلك المحكم، وهذه هي الطريقة الصحيحة. عندنا محكمات في الدين، من هذه المحكمات التي في الدين قول الله سبحانه وتعالى فلا تدعوا مع الله أحدا، هذا محكم ولا لا تدعوا مع الله أحدا؟ قال الله ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذا عندنا يسمى كلام محكم. الكلام المحكم أن أي قول أو فعل ثبت في الكتاب والسنة أن الله أمر به أو حث على فعله أو مدح فاعله أن هذا الأمر عبادة. والمحكم عندنا أن العبادة لا تصرف إلا لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، هذا عندنا أمر محكم، كل ما ثبت في الكتاب والسنة أنه عبادة فصرفه لله هو التوحيد، وصرفه لغير الله هو الشرك والتنديد، هذا أمر محكم عندنا بين واضح. الدعاء، الذبح، النذر، الاستعاذة، الاستغاثة عبادات يتقرب بها إلى الله جل جلاله، فمن توجه بالدعاء إلى الأموات، من توجه بالاستغاثة إليهم والذبح لهم والنذر لهم، هذا صرف لهم أنواعا من أنواع العبادة، فقد وقع في الشرك، هذه أعمال شركية، هذا أمر محكم. فإذا جاءنا هذا الشخص بنصوص وقال أنا فعلي هذا تشفع، أنا فعلي هذا توسل، أي قال صلى الله عليه وسلم إذا عيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، يأتينا إما بحديث موضوع، يأتينا مثلا بأمور متشابهة، يأتي مثلا بشيء قد يحتمل أكثر من قول. قال الله عز وجل ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، هذا يأتي ويقولها ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، أنا آتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لي، أنت قد اشتبه عليك هذا الكلام، طيب ماذا تصنع؟ ترده إلى الحق، إلى القول الحق، إلى المحكم، المحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم ميت، إنك ميت وإنهم ميتون، وأن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلح التوجه إليه بالدعاء والذبح والنذر، هذا أمر محكم. فأفسر هذه الآية ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، أي في حياتك، خلاص هذا هو المحكم، أو يكون يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى يذهب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشفع لهم. هذا يكون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ويكون في يوم القيامة انتهى. فتفسر هذه الآية ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك، أي في حياتك، فتفسر هذه الآية في ضوء المحكم. المحكم هو أن النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الكرب، أمور الذنوب، إنما يكون هذا في حياته، يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الاستغفار، أو يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة الشفاعة. هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا أو هناك في الآخرة. أما يأتي إنسان فيأتينا بهذا النص الذي قد يحتمل أنه يقصد به بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وعندنا محكم أن التوجه إلى الأموات بالدعاء والاستعاذة والاستغفار أن هذا ممنوع وهذا محكم، فيجب أن نفسر هذا المتشابه في ضوء هذا المحكم. هكذا بهذه الطريقة يرتاح الإنسان، يكون عند الإنسان حصانة من شبهات أهل البدع. فإذا قال تشفع يعني تتوجه إليهم بالدعاء تشفع، تقول طيب الله سبحانه وتعالى وهذا عندنا محكم، قال والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا، أنهم كانوا يعتقدون أن الله هو المنفرد بالخلق والملك وأن هؤلاء شفعاء ويتوجهون إليهم بالدعاء. سمى الله عز وجل هذا التوجه إليهم بالدعاء والاستعاذة والاستغفار سماه عبادة، هذا أمر محكم. فكيف تأتي أنت فتصرف هذا الذبح، هذا النذر، هذه الاستعاذة إلى هؤلاء الأموات؟ أنت تقع في صرف العبادات لهؤلاء الأموات، فلا ينفعك تسمية ذلك توسل أو تشفع، هذه صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله. هذا يسمى جواب مجمل، أن ترد المتشابه إلى المحكم من الدين. في جواب مفصل أنه قد يطرح عليك بعض الشبه، هذه الشبهة التي يطرحها يمكن أن تجيب على كل شبهة بمفردها. من أكبر شبهات هؤلاء القبوريين يقولون أن مشركي العرب لم يكونوا يعترفون بالربوبية، أما نحن نعترف بأن الله هو الرب المدبر الخالق. فنحن عندما هم يقولون لما نتوجه إليهم بالدعاء والذبح والنذر والاستعاذة والاستغاثة، نحن لا نعتقد أنهم يخلقون يملكون يرزقون، إنما نعتقد أنهم شفعاء. فكيف تساوون نحن بمشركي العرب ونحن نقر بالربوبية ومشركي العرب لا يقرون بالربوبية؟ الجواب تقول من قال لك أن مشركي العرب لم يكونوا يعترفون بالربوبية؟ قال الله عز وجل قل من يرزقكم، يعني يا رسول الله لمشركي العرب قل لهم من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. ففي الجملة كانوا يقرون بأن الله هو المنفرد بالخلق والملك والرزق والتدبير. نأخذ فاصل ثم نعود إليكم بمشيئة الله. خلق الله الإنسان مدنيا بطبعه يألف ويؤلف، وتكون العلاقات بين الناس يترتب عليه تأثير بعضهم ببعض، لذا قالوا الصاحب ساحب ومن جالس جانس وصار من جنس صاحبه. وقديما قال الشاعر عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. وكثيرا ما يدور في أذهان المربين المخلصين مجموعة من الأسئلة المتعلقة بأصدقاء الولد، مع من يمشي يا ترى؟ من هو صاحبه؟ من هو جليسه؟ ماذا يفعلون الآن؟ في أي شيء يشتركون؟ فقد ينشأ الولد بارا طائعا حسن الخلق، فينقلب على إثر الصحبة والعلاقات عاقا عاصيا سيء الطبع فاحش اللسان. لذا كان لزاما على المربي أن يتفحص علاقات أبنائه وبناته وألا يغفل عنها بحال، وأن يؤسس في نفوس أولاده معنى العلاقة وعلى أي أساس تقوم، وكيف يختارون أصدقاءهم. فليست القضية مجرد إلف وصحبة، وإنما قضية دين وإيمان عليها تنعقد المصائر يوم القيامة. فكل العلاقات والصداقات والزمالات الناشئة في الدنيا ستنقلب عداوة في الآخرة، إلا ما كان منها مبنيا على تقوى من الله ورضوان. قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فإذا رأى المربي صحبة خير دل عليها وشجعها ورعاها ودفعها إلى الطاعة، وإذا رأى صحبة شر حذر منها وبين لأولاده سوء عواقبها وقبح نتائجها، وذلك كله من طرف خفي لئلا يشعر الولد أنه مساق لا رأي له ولا اختيار. فإذا لاحظ المربي اتجاه الأبناء والبنات نحو تكوين الصداقات عبر وسائل التواصل الحديثة، فمن الحسن توجيه هذه العلاقات للدعوة إلى الله والتواصي بالحق والصبر والتزود من المعرفة واكتساب المهارات الجميلة ونشر العلم النافع، كرفع مقال جميل وتشجيع كاتب متميز وغير ذلك، فإن من دل على خير فله مثل أجر فاعله. بشرى لنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. حياكم الله أيها الأحبة. انتهينا من الشبهة الأولى، أنهم يقولون بأنهم لا يعتقدون في هؤلاء الأموات الخلق والملك والرزق والتدبير، وأن مشركي العرب كانوا يعتقدون فيهم الخلق والملك والرزق والتدبير. نقول هذا كلام خاطئ، بل كان مشركو العرب يعتقدون أن الله هو المنفرد بالخلق والملك والرزق والتدبير، وإنما كانوا يدعون أولئك ليشفعوا لهم عند الله سبحانه وتعالى. ثم يقولون شبهة أخرى، يقولون أنتم من أعجب الأشياء. كيف؟ قالوا أول شيء الآيات القرآنية نزلت في من يعبد الأصنام والأحجار، وهم يقولون نحن لا نعبد الأصنام والأحجار، نحن ندعو ونذبح وننذر لأولياء وصالحين وأنبياء والرسل. كيف تساوون الأنبياء والرسل والصالحين، تساوونهم بالأشجار والأحجار؟ أولئك سماهم الله مشركين لأنهم يتوجهون بالدعاء والذبح والنذر لهذه الأحجار، لهذه الأصنام، لهذه الأشجار. أما هم يقولون نحن لا، نحن نتوجه للأولياء والأنبياء والصالحين، كيف تساوون؟ نقول يعني إذن أنتم لا تعرفون الشرك. الشرك بالله أن يجعل لله ندا يصرف إلى هذا الند الذبح النذر شيء من العبادة، فمن صرف له شيء من العبادة سواء كان صنما أو حجرا أو كان بشرا أو نبيا أو وليا، من صرف عبادة لغير الله سبحانه وتعالى فقد اتخذه ندا لله. فكيف يعني يقول عاقل أن التوجه إلى الأصنام والأشجار بالعبادة أن هذا شرك، والتوجه بالعبادة للبشر للأنبياء والرسل ليس بشرك؟ هذا كلام عجيب ما يقوله إنسان يعقل أو يفهم دين الله. ثم يقولون يعني أرباب القبور يقولون أن مشركي العرب كانوا يعني عندما يتوجهون لأولئك الموتى يطلبون منهم النفع والضر، ويطلبون منهم الرزق، ويطلبون منهم. أما هم يقولون نحن إنما ندعوهم ليدعو الله لنا. يقولون عندما نقول يا سيدي فلان اغفر ذنبي، يقصد هناك تقدير يعني، أو هذا الدعاء مجازي يعني، يا سيدي فلان ادعو الله أن يغفر الله ذنبي. فيقول عندما نقول يا سيدي فلان اكشف كربي، يعني أقصد أن تدعو الله أن يكشف كربي. فيقول هذا يعني تشفع مجازي، هذا طلب مجازي. فيطلبون من هؤلاء الأموات، يطلبون منهم، طبعا يدعونهم يذبحون لهم. يقول عندما نفعل ذلك إنما نقصد شفاعتهم عند الله، ولا نقصد أنهم يعطونا النفع والرزق. نقول هذه الدعوة هي دعوة المشركين تماما. قال الله عز وجل: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يعتقدون هؤلاء لا يضرون ولا ينفعون، لكن يعتقدون أنهم شفعاء عند الله. ما تقولونهم أنتم؟ ما تقولونه أنتم؟ قال الله: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فسمى الله عز وجل هذا الفعل شرك. التوجه إلى الأموات، التوجه إلى الأشجار، التوجه إلى الأحجار، التوجه إلى الأنبياء والرسل. وإن لم يعتقد الإنسان فيهم أنهم ينفعون ويضرون بذواتهم، إنما هم شفعاء عند الله، هذا الفعل سماه الله شركا. هذا يكون جواب مفصل. يا إخوان، دائما هم يكثرون مثل هذه الشبهات، تنتبه الجواب المجمل وتنتبه إلى هذه الشبهة وترد عليها برد مفصل. الكفار يريدون ممن يدعوهم المنفعة ودفع المضرة، ونحن لا نريد إلا الشفاعة. وطلبها، طلب الشفاعة من هؤلاء الأموات، طلبها منهم ليست شركا. نقول: إذن تعلموا الشرك واقرأوا تلك الآية التي سبق ذكرها قبل قليل، وأن الكفار لا يعتقدون في هؤلاء الأموات النفع والضر، وإنما يعتقدون أنهم شفعاء، وعد الله عز وجل ذلك شركا. قالوا مثلا: النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة، ونحن نطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة لأن الله أعطاه إياها، فنحن نطلبه شيئا مما هو في ملكه، مما هو قد أعطاه الله. تقول: نعم، لكن الله عز وجل قال: قل لله الشفاعة جميعا. فالشفاعة ملك لله، والنبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل سيأذن لنبيه أن يشفع يوم القيامة، سواء الشفاعة العظمى أو الشفاعة المشتركة، الشفاعة الخاصة أو الشفاعة المشتركة. لكن انتبه، هذا الذي أذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع، الله هو الذي أذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع، هذا الذي أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة نهاك أن تطلبها من النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت الآن. تأتي تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، منهي هذا الأمر، منهي عنه. الذي أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة طلب منك أن تطلب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من الله، أو تأتي بالأسباب التي تنال بها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فتقول: اللهم شفع في نبيك، فتدعو الله عز وجل أن يشفع فيك نبيه صلى الله عليه وسلم، فتطلب من الله سبحانه وتعالى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت أن تطلب منه الشفاعة. لكن تأتي بالأسباب، تكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لنال الشفاعة. هكذا، أما تتوجه بالدعاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: أنا أطلب منه الشفاعة، هذا أمر منهي عنه، وهذا أمر شركي. دعاء الأموات، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، وطلب الشفاعة منه صلى الله عليه وسلم بعد موته، الذبح له، النذر له، الاستعاذة به، الاستغاثة به، هذه صرف عبادات للنبي صلى الله عليه وسلم، لا تجوز، هذا شرك. سيقول: الاستشفاع بالأنبياء يجوز، لأنكم تقولون أن الاستشفاع بالحي جائز. أنت عندما تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم وهو حي وتطلب منه الشفاعة في حياته، جائز أم ليس بجائز؟ ويوم القيامة عندما يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، جائز أم ليس بجائز؟ فالشفاعة من الحي جائزة. فقالوا: إذن والأنبياء لكونهم أحياء في قبورهم فهم يسمعون، فنحن نطلب منهم الشفاعة. يقال لهم: هذه شبهة عجيبة. هؤلاء الأنبياء في قبورهم، الله عز وجل وصفهم بأنهم أموات، وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد مات، ومن مات فقد انقطع عمله إلا من ثلاث كذا وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان يسمع السلام وثبت ذلك، لكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يلجأ إليه الآن في قبره ويطلب منه النصر على الأعداء، يطلب منه أعمال كان يقوم بها في الدنيا وهو حي، فيطلب منه الاستغفار، يطلب منه من النبي صلى الله عليه وسلم تفريج الكرب، قضاء الدين. هذا الكلام ما يقوله عاقل، هذا الكلام لا يقوله عاقل. لا يقاس الحي سواء في الدنيا أو في الآخرة، لا يقاس عليه الميت. فهؤلاء الأنبياء ماتوا، وإنما حياتهم حياة برزخية، وهذه الحياة البرزخية من جنس حياة الآخرة وليست من جنس حياة الدنيا. فلا يطلب منهم ما كان يطلب منهم في الدنيا. ولذلك الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا الاستسقاء، ما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا اشفع لنا عند الله. أتوا قالوا كنا نستشفع بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا نستشفع بعمه. فطلبوا الشفاعة من حي، فوجدوا هذا أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه الدعاء. هذا الاستشفاع بالأموات هذه شبهة، لا يستشفع بهم كما كان يستشفع بهم وهم أحياء. أيضا قالوا عندما نحن نأتي بشفعاء بيننا وبين الله نحن نعظم الله سبحانه وتعالى. يقال لهم أنتم تصفون الله سبحانه وتعالى بصفات ملوك الدنيا، تمثلون الله بملوك الدنيا. فملوك الدنيا هم يغيب عنهم أشياء، وهم يحتاجون إلى من يشفع عندهم للناس، وهم أيضا لا يردون من شفع عندهم لأنهم يحتاجونه. فتشبهون الله سبحانه وتعالى بملوك الدنيا، وترون أن فعلكم تعظيم لله كما يعظم الناس ملوك الدنيا. يقال لهم هذا كلامكم كلام خاطئ، لأن الله سبحانه وتعالى هو أعلم بخلقه جل جلاله، وهو لا يحتاج إلى شفاعة هؤلاء الشفعاء، لا يحتاج إليهم الله سبحانه وتعالى. إنما الله عز وجل يظهر مكانتهم يوم القيامة، فإن يعطيهم هذا الفضل فيأذن لهم في الشفاعة، فيأذن لهم في الشفاعة لمن رضي الله عز وجل عنه وأذن بالشفاعة فيه. نكتفي في هذه الحلقة بهذا القدر، وإن شاء الله في الحلقة القادمة نفصل في موضوع الشفاعة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيرا. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.